ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى الامام ابي زيد القيرواني في متن الرساله قال: وكحول الظأن في الضحايا افضل من خصيانها، وخصيانها افضل من اناثها، واناثها افضل من ذكور المعز ومن اناثها، وكحول المعز افضل من اناثها وبناء وكحول الظأن في الضحايا افضل من خصيانها، وخصيانها افضل من اناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وكحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. مثلنا الله معنا المجد أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتك، الوقت صار يغلبنا شوية. المصنف رحمه الله في هذه الفقرة أراد أن يبين ما هو الأفضل بعدما ذكر الاتفاق أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والضأن، باتفاق العلماء أن الأضحية تكون منها، واتفقوا أنه يجوز فيها الذكور والإناث، هذا باتفاق لا خلاف فيه. فبعدما اتفقوا على ذلك اختلف العلماء فيما هو الأفضل في الوصية، فذكر المصنف رحمه الله اختيار المالكية، وهو أن الضأن أفضل من غيره، يعني الغنم في الأضحية أفضل من البقر والإبل، وهذا التفصيل عندهم الذي ذكره أن كحول الضأن أفضل من الفحل هو الكبش أو الشاة الذي لم يرض خصيتان، يعني ما زال فحلا ينزو على الأنثى، هذا هو الفحل، فقالوا أن هذا هو الأفضل. ثم بعده الكبش المخصي، ثم بعد الكبش المخصي أنثى الكبش، ثم بعد أنثى الكبش ذكر المعز، ثم بعد وذكر المعز يدخل فيه التفصيل، يعني الفحم أفضل من المخصي، ثم المخصي، ثم أنثى المعز، ثم الإبل، ثم البقر. هذا التفصيل من أين جاءوا به؟ هذا التفصيل عندهم ما رده إلى طيب اللحم، قالوا لأن الأضحية يراعى فيها طيب اللحم لا كثرة اللحم، يراعى في الأضحية عندهم، لاحظوا هذا المعنى، أن يكون لحمها أطيب أفضل من أن يكون شاة أخرى أو أضحية أخرى لحمها كثير لكنه دونه في الدين، فلاحظوا بخلاف الهدي في الحج فلاحظوا فيه كثرة اللحم لا أطيب، ولذلك بعد الفقرة هذه تجدهم يرجحون أن في الهدي الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، فانقلب هذا. هذا الذي لاحظوه من أنه أطيب اللحم لا يوجد عليه النص صريح يوضحه، لكن الذي عندنا من النصوص ما يدل على أن الأفضل في الأضحية هو الغنم والكبش والضأن. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالضأن في عيد الأضحى، ضحى كم من مرة بالضأن، دائما يضحي بالضأن أو غالبا، فلما نقول دائما أو غالبا حتى ممكن بعض الأسفار ضحوا من إبل، كما كان قال لو كنا في سفر فحضر الأضحى فنحرنا بدنا عن عشر فيمكن نفسه يكون معه، لكن هذه حالة السفر إنه قد يتأثر وجود الشاة. أما في الحضر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أم حكمنا، فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التضحية بالكبش له معنى وله شيء، لا يكون عبث عقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الأفضل وهو قادر عليه إلا للذين كان يبين جواز شيء منه، لكن جواز يبينه في مرة، أما أنه دائما يفعل يضحي بالكبش دائما ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شيء، لا نقول يدل على الوجوب في هذه الحالة، لأن لا يمكننا أن نقول الوجوب، لأن غير نفس الضحى بالإبل نفس أقر. فماذا نقول؟ نقول أن فعله الذي واظب عليه يدل على الأفضلية والاستحكام، هذا الذي نظر إليه الأئمة. فلما وجدوا أن نحن الظهر أن الظهر هو الذي كان يضحي به فهو أفضل من الإبل والبقر، والإبل والبقر أكثر حجما وأكثر لحما، كيف لماذا فضل الظهر على الظهر؟ فقالوا لطيب اللحم، فرأوا واضح يعني كيف استنبطوا هذا الطيب، هذا الذي ظهر اليوم. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل الأول على الاستحباب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورخص في التضحية بالجذع من الظهر دون غيره، لم يرخص في الجذع من الإبل والبقر، وإنما رخص في الجذع من الظهر. قالوا هذا يدل على أفضلية الظهر، وحتى كل الناس يضحون بالظهر رخص نفسه في الجذع. واضح الدليل الثاني الذي استدلوا به. ودليل هذا دليل تقديم الظأن بالجملة على البقر والغنم، ولو كان على البقر والإبل وكان الإبل والبقر أكثر لحما، لكن لما ورد في النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه بالجذع دل على أفضلية. قد يستدل مستدل ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء وراح في الساعة الأولى يوم الجمعة كأنما قدم بدنا، من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا، فالذي يأتي الساعة الأولى أكثر أجرا. فلما كان كأنه قدم بدنا فالذي يتقرب الله بذبح بدنا أكثر أجر من يتقرب بذبح كبشا. نقول هذا على الإطلاق صحيح، لأن البدنة أكثر وأغلى وأرفع قيمة وأكثر لحم، لكن هذا المعنى لما لا ينظر إليه في عيد الأضحى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الأضحى مخصوص من هذا الإطلاق العام. لو لم يأتي أن النبي كان يواظب دائما لقلنا بهذا، أو أن النبي ضحى بالكبش وبين أنه تأثر عليه أن يضحي بالبدنة قلنا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الإبل كانت موجودة عنده ربما أكثر من أشياء، ومع ذلك كان دائما يضحي بكبشين أقرانين. فهذا المعنى العام الذي استدل به في حديث الجمعة يعارضه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التضحية بالكبش الآية، فهذا المداومة قلنا أن هذه مخصوصة من هذا الأمر والله. قوله وفحول الظأن بالضحايا، يعني الآن تكلمنا أن الظأن مقدم على غيره، الآن التفصيل الذي ذكره ما هو دليله؟ قالوا فحول الظأن بالضحايا ظلم من خصيانها. دليل تقديم فحول الظأن على الخصيان المخصي، المخصي هو الذي رضت أنثيان خصيتين بحجر حتى يصير ليس له شهوة، يصير لحمه قريش وكذا يفعلونه أصحاب المواشي حتى يكبروا. فدليل تقديم كبش الفحل على المخصي قالوا إما لطيب اللحم لحمه أطيب الفحل، أو لكمال الخلقة، لأن هذا غير مخصي وهذا مخصي، والمخصي قد نقص فيه عضو وهو خصال الاثنين رضى، لكن الذي يظهر هو المعنى الثاني وهو لكمال الخلقة، لأن الذي كامل أفضل من غيره، هذا على تفضيله. وإلا فيه من يقول أن الموجود أفضل من الفحم، ويستدل بحديث أنه يضحى بكبشين موجوئين، فقالوا على كل هذا الدليل أنه قالوا إما لطيب نحن لكمال الخلقة والذي يظهرنا لكمال الخلقة، لأنهم يقولون أن الكبش المخصي لحمه أطيب من فحم الله أعلم. والخصي هذا قلنا من ربط أنثيان بحجر وهذا يصير العضو ناقص، أو قطعت العروق وجئت العروق فقط، يعني الأنثيين على حالها لكن العروق قطعت أو وجئت بحيث يصير لا تعمل أنثيين عملها. لكن الذي يظهر أن الذي رضى هو المقصود. لماذا؟ لأن الذي قطع العروق فقط كيف يستطيع الإنسان يعرفه أنه مخصي؟ لا يستطيع أن يعرفه لأن الأنثيين على حالها، فلا يتنبه إلا صاحبه أو مع طول المدة ترى مثلا لا ينزع الأنثى مدة فتعلم، لكن ابتداء تستطيع. ولذلك بعض العلماء قال هو الذي رضت هذا هو المقصود. هما لماذا قالوا جاءت العروق؟ لما رأوا أن نقص الأنثيين نقص في العروق كأنهم أشكل عليه أنه عيب، وثبت أن الضحى بكبشه موجوعين، فقالوا المراد بالموجوعين قطعت العروق فقط والعضو على حاله حتى يخرج من الإشكال، لذلك ذهبوا إلى هذا التوجيه. الله أكبر. بعدما قال وفحول الظأن في الضحايا أفضل من خسيانها، هذا ليس على الإطلاق، لأنهم تقريبا اتفقوا أن المخصي إذا كان أسمن فهو أفضل من الفحم الذي دونه في الحجم، وإذا كان الفحم أسمن وأقوى فهو أفضل من المخصي. واضح، فالعبرة بالحجم والكبر والجمال وليس بالمخصي أو ليس بالمخصي. ودليل تقديم المخصي على الأنثى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ضحى بكبشين موجوعين مخصيين، ولم يثبت عنه أنه ضحى بالأنثى أبدا، مع إجماع أنها تجوز الأنثى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالمخصي وما ضحى بالأنثى دل على أن المخصي أفضل من الأنثى بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين موجوعين مخصيين، فلما ضحى بهذا ما ضحى بالأنثى هذا أفضل من أبنى. وقالوا بالجملة لحم الذكر أطيب من لحم الأنثى، وهذا مجرد أن اللحم الذكر من الكباش أو غيره أفضل من الأنثى، لذلك تجده أغلى ثمن. ووجه تقديم الماعز على البقر والإبل لأن الماعز نوع من أنواع الضأن، فالضأن قسمان، ذوات الصوف وهي الكباش وذوات الشعر وهي الماعز، فهي نوع واحد، وإذا كان تقديم كبش على البقر والغنم فالماعز من باب أولى، يعني يدخل معه وإن كان دون. مفهوم يعني وجه تفضيل المالكية للكبش على غيره، فهم راعوا طيب اللحم بعدما تقرر عندهم مواظبة الاسم على هذا الفعل، فقالوا المواظبة تدل على معنى أنه أفضل، ثم قالوا البقر والإبل أكثر لحم فكيف يكون الضأن أفضل منها؟ قالوا أفضل منها من جهة طيب اللحم لا من جهة كثرته، فراعوا هذا. ثم قال وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، قلب الترتيب. المقصود بالهدايا هي الهدي الذي ينحر تقربا إلى الله في الحج للحاج سواء القارن أو المتمتع، قال فما استيسر من الناس. فهذه التي بهيمة الأنعام التي تذبح في الحج تقربا إلى الله يذبح الحاج القارن المتمتع سمى الهدي. قالوا أن الأفضل في هدي به ثم البقر ثم الضأن، ما هو الدليل الأفضلية؟ الدليل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج حجة الوداع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 جمل 100 بدن وذبح بيده شريفة 63 وأعطى ما بقي لعلي رضي الله عنه يذبح. فتقرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجمال ولم يتقرب بالكباش ولا بالبقر دل على أفضليتها على غيرها. ولذلك قالوا المراعى في الهدي كثرة اللحم لا أطيبها، لأن هذه الهدي أين يذهب؟ إلى الفقراء والمساكين الذين هم في الحرم يأكلون منه، فمطلوب كثرة اللحم حتى يأكل الفقراء كلهم ذاك اللحم ويتمتعوا به. أما في الأضاحي فالإنسان الشاة هذه يتصدق شيء منها، شيء يدخره شيء يأكله، أما لحم الهدي فلا يشلك أن تدخر منه شيء، وإنما تأكل شيئا وأكثره تتصدق به. ومن الأدلة التي استدلوا بها على أن الأفضل في الهدي الإبل قوله عز وجل فما استيسر من الهدي، فما استيسر يعني ما تيسر لك من الهدي من بهيمة الله. قالوا فمن تيسر له بدنة يعني جمل لا شك أنه أفضل من أن يذبح دونه، إنسان كان قادر على أن يتقرب بجمل بالحج ثم يشتري الحج، فما هو الأفضل؟ الأفضل الأغلب لأنه يعني تيسر له، فمن لم يتيسر له لا ينزل إلى دونه دونه. فقالوا هذا يدل على أفضلية الإبل. ويستدل كذلك بحديث الجمعة من راح في الساعة الأولى، هذا الحديث يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فدل على أن الإبل أفضل. فقالوا الأفضل في الهدي ما كان أغلى وأرفع ثمنا وأكثر لحما. ثم قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها. الآن بعدما بين ما هو الأفضل في الأضحى وما هو الأفضل في الهدي انتقل إلى بيان العيوب التي لا تجزئ، إذا وجدت هذه العيوب فإن الأضحية أو الهدي لا جائز ولا يعتبر أضحية ولا هدي، وإنما لحم يأكله هو ويقدم الإنسان الهدي. هذه العيوب الأربعة التي ذكرها هي من العيوب المتفق عليها أنها لا تجزئ، لأن العيوب 3 أقسام: عيوب متفق أنها لا تجزئ، وعيوب متفق أنها تجزئ إذا وجدت، وعيوب فيها خلاف بين أهل العلم. لا تخرج العيوب عن هذه 3: عيوب لا تجزئ باتفاق هي هذه 4، وعيوب لا تجزئ باتفاق، وهناك بعض العيوب مختلف فيها، بعضهم قال لا تجزئ، بعضهم قال تجزئ، وبعضهم قال إذا كانت فاحشة تجزئ، لا تجزئ، إذا كانت خفيفة تجزئ، يعني فيها. فبدأ بالعيوب المتفق عليها، وهذا من أحسن طرق تأليف والتصنيف، تبدأ بشيء متفق عليه، ثم تذهب إلى المختلف، لا تبدأ بالمختلف ثم تذهب إلى المختلف. ولذلك أهل العلم عند كتابته البحوث فيما سيقول اتفقوا على كذا كذا وكذا، أجمعوا على كذا وكذا، ثم اختلفوا في كذا، ويبدأ يذكر الشيء، لأن الشيء المجمع عليه لا يحتاج حتى إلى ذكر أدلته، إذا شيء تيقن أنه مجمع عليه يكفي الإجماع دليلا، أما المختلف فيه فيحتاج إلى إيراد الأدلة وبيان صحتها ووجه الدلالة ومناقشتها والرد عليها فتطول، أما المتفق المجمع عليه يكفي أن تقول هذه مسألة مجمع عليه، الوضوء شرط لصحة صلاة، قل هذا بالإجماع عليه لا يحتاج أن تذكر الأدلة إلا من باب زيادة، لكن شيء مختلف فيه لا يكفي، لا بد أن تفصل وترد وتوضحها. لذلك بدأ بالأشياء المتفق العيوب المتفق عليها، وهذه العيوب جاء النص أنها لا تجزئ في الأضحية، نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أصحاب السنن وغيرهم عن عبيد بن فيروس قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه حدثني عما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأضاحي. حدثني عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال البراء رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدي أقصر من يده. لماذا قال ويدي أقصر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا تجوز. فلما البراء حكى فعلا قال أربعة لا تجوز مثلا، لكن حتى لا يتوهم أنها يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويدي أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يده. وهذا من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه، فقال ويدي أقصر من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أربع لا يجوز، في رواية لا تجوز، أربع لا يجوز: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلها، والكثيرة التي لا تنقي. وفي لفظ جاءت والعجفاء بدل كثيرة، العجفاء التي لا تنقي. قال عبيد بن فيروز قلت إني أكره أن يكون في القرن نقصا، إني أكره أن يكون في القرن نقصا وأن يكون في السن نقصا. لأن لما ذكر له البراء الحديث العيوب، هذا التابعي لم يجد في العيوب نقص القرن ولا نقص السن، وهو لا يحب أضحية ناقصة غيره، فقال أنا أكره أن يكون. فقال له براء بن عازب رضي الله عنه ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. هذا الحديث رواه الإمام مالك وأصحاب السنن. هذه العيوب أربعة باتفاقها لا تفسد، وقوله في الحديث أربع لا يجوز نص في عدم الإجزاء، هذا النص لا يحتمل شيء آخر أنها لا تفسد، لأن يعني كان في معرض بيان وحصرها في الأربع دون غيرها، هناك عيوب أخرى، فلما ذكر هذه العيوب فصرها دل أنها لا تفسد، ومن كان فيها الأضحية عيب من هذه الأربع فإنها شاة لحم وليست بأضحية، لأن قلنا أن هذه الذبائح وهذه النسك يراعى فيها الصفة والوقت والمكان للذبح، هذه كلها شروطها من بين هذه الصفة. قال العوراء، العوراء بفتح العين المهملة والمد، العوراء بفتح العين المهملة مع المد، تأنيث الأعور، تأنيث الأعور، يقال عاورة العين عورا، عاورة العين عورا إذا نقصت أو غارت. قال العلماء والعور ذهاب بصر إحدى العينين، والعور ذهاب بصر إحدى العينين. وهنا بعضهم قال لا بد أن تكون العين ذاهبة حتى يكون نقص في العور. قال أما إذا كانت العين موجودة لكن فيها بياض ولا ينظر بها، لكن فيها بياض والعين سليمة، قال هذه تجزئ، الظاهر الذي قال هذا ابن قدامة صاحبه، لكن هذا القول يظهر أنه غير صحيح، لأن قوله ذهاب العضو هذا لا يوجد في حديث نص فيه، إنما هو استنباط وفهم. لذلك هذه العيوب كلها ردوها إلى أن اللحم ينقص ويقل قيمه بسبب هذه العيوب، لكن في العوراء إذا كانت العين بيضاء كلها بحيث لا يرى يصدق عليها اسم العوراء بين عوراء، لكن لا تجزئ، هذا الذي يظهر. أما قوله تجزئ إلا إذا كانت العين ذاهبة بالكلية فهذا يصدق على اسم العوراء، وكذلك البيضاء كلها الذي لا ينظر منها استخارص من العوام فلا تجزئ. ويشترط لعدم الإجزاء أن يكون عورا ظاهرا بينا، ويشترط لعدم الإجزاء أن يكون العور ظاهرا بينا، بحيث إذا رأيتها وكل من رأى يعلم أنها عورة. أما الذي يكون في عينها شيء خفيف فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العوراء ستبقى، قال بينوا عورها، فهذا قيد مهم لا بد أن يراعى. قال ابن قدامة رحمه الله: ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت، انخسفت عينها وذهبت. ثم قال بعد ذلك: أما الذي فيها بياض فتجزئ، والصحيح أنها لا تجزئ. هذا العيب الأول العوراء، سوف نذكر فيما بعد أنه يدخل مع العوراء ما كان في معناها وأكثر، مثل العمياء، العمياء ومثل التي خلقها الله بدون عين أو خلقها بدون عين خلقة، كلها لا تدل أن في معنى العوراء. وبعضهم ذهب بعض المتأخرين إلى قياس وقالوا العمياء تجوز، إذ لا دليل على عدم الجواز، قالوا الذي لا تجوز العوراء، قالوا العمياء غير العوراء. قلنا لهم أو قال لهم العلماء: ما هي العلة في عدم إجزاء العوراء؟ لماذا لا تجوز العوراء؟ بعضهم قال لذهاب العضو، قالوا في العينين اثنين ذهب عضوان من باب أولى نهلته، قالوا لأن العوراء يكون أكلها أقل من التي تنظر لذهاب العين فتشوف عن جهة واحدة والجهة الأخرى فيكون أكلها أقل، قالوا العمياء من باب أولى لا تنظر من العين. أجيب عنهم قالوا أن العمياء لما كانت عمياء تكفر صاحبها بعلفها وكلها من أنها لا تنظر لا يتفق تذمعش، فقالوا فتحقق الأكل فيكون لحمها طيب فهذا تجد. لكن هذا القياس بعيد جدا، هذا التكلف بهذا الأمر لا. لو قالوا أن النص جاء بالعوراء مثل ابن حزم لا عنده من يجد قياس عوراء فقط، أما العمياء لا دليل عليه ويكفي. أما تدخل في هذه العيلة هذه شدة قيس كذا فهذا شيء لم يرتضيه بعض العلماء، فنقول أن المعنى واضح العوراء والعمياء من باب أولى والله. ثم قال: والمريضة البين مرضها، أو قال هو في المثل المريضة ما ذكر البين، لكن الحديث جاء فيه بين، جاء في هذا القيد هو البين مرضها. المريضة قيل هي التي لا تعتني يعني لا تقرأ، ومعروف أن المخلوق إذا كان مريضا يظهر إلى الأثر في نوليه سر غير قابل نفسه لا تطيق. فإذا رأيت شاف لا تأكل هذا دليل على أنها مريضة ومرضها بين. وقيل التي بها مرض لا يرجى برؤه، مرض مزمن لا يرجى برؤه، هذه قالوا مقصودة بعضهم قال. فالتي بها مرض العادة وخبرة تقول بعد أيام يشفى، قالوا هذه لا يجوز تضحية بها، ولو ضحي بها أثناء ذلك يجوز لأن هذا المرض يرجع برؤه. وبعضهم قال المقصود بالمرض البين، المريض البين مرضها هي الجرباء التي بها جرب، قالوا لأن الجرب يفسد اللحم ولو أكله الإنسان لتتأذى به ذاك اللحم، فقالوا هذه المرض، ورد هذا المرض إلى كل ما يفسد اللحم. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أن كل من ظهر عليها أثر المرض ظهورا بينا فإنها لا تجزئ، أيا كان ذاك المرض جرب أو غيره، أي مرض يظهر بحيث كل من رأى علم أنها مريضة والمريض تظهر آثاره في حركاته، فشاف المريضة ليش تشهد صحيح في حركتها في مشيها في أكلها في جلوسها في كذا تظهر، فهذه لا تجزئ. أما من كانت مريضة مرضا خفيفا بحيث لا يعيقها على القطيع وتكون مثل القطيع في الأكل في كل شيء هذه لا يضر. ثم قال: والعرجاء البين ضلعها، العرجاء تاء التأنيث الأعرج، العرجاء التأنيث الأعرج، وهي التي بها علة في أحد أرجلها يمنعها من المشي السوي. العرجاء هي التي بها علة أو أصابها شيء في أحد أرجلها يمنعها من المشي السوي، يعني لا تستطيع أن تمشي مشية سوية، إنما تمشي مشية مضطربة. قوله عليه الصلاة بين ضلعها، الضلع بسكون اللام، الضلع ضلعها، ويجوز فتح اللام، يعني تقول الضلع، والضلع ويجوز الضلع، وهو العرج، الضلع هو العرج، يعني بين عرجه. قال الإمام الفيومي رحمه الله، إمام الفيومي هذا له كتاب اسمه المصباح المنير، وكتاب قاموس، لكن قاموس يهتم بذكر الألفاظ التي وردت في كتب الفقه، يشرح لغة ألفاظ غريبة التي ذكرت في كتب الفقه، واختار كتاب من كتاب كتب الشافعية، وكل لفظة وردت فيه يشرح لغة ما معناها لغة، فهو قاموس، لكن ليس يمشي على كل كلمة عربية مثل قاموس أخرى، لا، وإنما كلمات التي ذكرت في كتب الفقه، فهذا يحتاجه الفقيه. مثلا وجد هذا الضرب، ما معنى الضرب؟ يذهب إلى المصباح المنير بسهولة يجدها ويجد كلامه. قال رحمه الله: ضلع البعير والرجل ضلعا، ضلع البعير والرجل ضلعا من باب نفع، يعني جعل ضلع على وزن فعل، إذا قال من باب نفع. قال: غمز في مشيه، غمز في مشيه، يعني يمشي باب الغمزة، يعني كأنه دائما يميل إلى جهة المعنى. والمقصود التي بها عرج فاحش، المقصود التي بها عرج فاحش، يعني ما هو كل عرج يمنع من الإجزاء، وإنما لا بد أن يكون فاحشا ظاهرا، إذا خلت بينه. كيف نعرف عرج فاحش من غيره؟ قال العلماء: وهو العرج الذي يمنعها من اللحاق بالغنم، يعني دائما متأخرة على الخطيئة. لماذا تتأخر؟ لذاك العرض. أما عرض يسير بحيث لا تتأخر على الخطيئة وتبقى معه، فهذا لا يضر، والذي تتأخر يضر. ثم قال: والعجفاء، قال: والعجفاء التي لا شحم فيها. جاء في الحديث العجفاء التي لا تنقي، وفي رواية جاءت الكثيرة التي لا تنقي. فالعجفاء هي المهزولة، الهزيلة، ضعيفة، ضعفة شديدة، وهي نفس المعنى الكثيرة التي لا تنقي بضم أوله من أنقى، من فعل أنقى، إذا صار ذا نقي وهو المخ. التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها لشدة ضعفها ورزالها، لا تنقي معناه التي لا مخ في عظامها، يعني عظام ضعيفة جدا، لا مخ في عظامها لشدة ضعفها ورزالها، فهي غاية في العجم. ولذلك المسلم قال: العجماء التي لا العجماء العجفاء التي لا شحم فيها، فكأنها هيكل عظمي فوجي كرط، لا يوجد فيها لا لحم ولا شحم، لا تستفيد منها، هذه لا يتقرب بها إلى الله بشدة ضعف. قال الإمام ابن قدامة: والعجفاء المهزولة التي لا تنقي، وهي التي لا مخ لها في عظامها لمزالها. العجفاء هي المهزولة التي لا تنقي، وهي التي لا مخ لها في عظامها لمزالها. هذا الحديث يوجد فيه قيد مهم، وهو قيد البين في العور والمرض والعرج، وهذا يدل على أن ما كان في العين مما لا يمنع الإبصار ما يضر، تجد فيها نقطة في عينها مثلا أو عينها مائلة أو شيء من ذلك أو مجروحة، لكنها تنظر بها لا يضر هذا، أو كان عورها يسيرا يعني ما تشوفش بنفسك تشوف هذا كذلك لا يضر. والمقصود البين الذي يظهر ولا يختلف فيه. والمرض الخفيف يجوز أن كان به مرض خفيف، والعرج الخفيف كذلك لا يضر، وحده العلماء يعني هذه العيوب ما لا أن لا تتميز الشات عن غيرها عن من القطع، إذا لم تتميز في حركاتها ومشيها وأكلها وشربها هذه جزء كانت بها عدة خفيفة. هذه العيوب لا تجزئ ويلحق بها ما كان في معناها وأشد منها كل ما كان، فمثلا العوراء يلحق بها العمياء وذاهبة العينين وكذا، والعرجاء يلحق بها مقطوعة الرجل ومكسورة الرجل كلها لا تجزئ، فما كان في معناها لا نقتصر على هذه الأربعة بألفاظها، وإنما لا بد أن نلحق بها ما كان في معناها، لأن الكلام العربي هذا هو اسم المهم. إذا في سؤال لا توقف لأنها رابط تجوز، إذا اخترت تتفادى هذا أفضل، يعني سوف يأتي قول المصنف ويتقى فيها العيب كله. أفضل في التشريشات ما فيها حتى عيب، سواء عيب الذي يجزئ أو مختلف اتفاد، لكن إذا لم تجد وكان فيها عيب لا يضر جاز مثل أفسد لا ترى أو شيء، يعني نتقى الشيء الكبش سليم يجري صحيح وكذا عنده حاجة خاطر، وهذه حاجة خاطر ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مرض بين شيء لكن لا يضر، وعادة تنتهي من هذا تلقيح هذا يدير له تلقيح تخرج لكن لا تضر. مقطوعة الأذن المرجعين في المعلم، مقطوعة الأذن المقصود كان في حديث اختلف العلماء في تصحيح تضعيفه، ولذلك مقطوعة المرجعين ما نذكر شيء تحقيق فيه إذا أمكن، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأذن والقرن، أعظم هو الذي قطع أكثر من النصف، وبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، ولذلك على كل حتى من قال بالتحسين يظهر أنه الكراهة ليس للتحريم، يعني تجزئ، لأن النبي في هذا الحديث الأربع ما ذكر غيره، وهذا حصل العيوب في الأربع صارت هذه العيوب لا تجزئ، وغيرها تجزئ مع الكراهة يمكن يقالها، لكن نذكر الحديث مرة قادمة حكمه يعني هل يصل إلى درجة الحسن أو الله أعلم. الدرس قادم غدا إن شاء الله. اشتراك الغنم ذكر في البيت هذا شو هم العلماء هي في المسألة ذكرناها العام الماضي، ماذا قلنا في كل أهل البيت يضحون بشاة واحدة؟ هذا قلت ما كنت أشرح الآن، اتفق العلماء تقريبا على أنه يجوز لكل واحد من العائلة أن يضحي بشاة لنفسه، يعني عائلة فيها خمسة من الأخ إذا كانوا قادرين كل واحد شريك بشتاء جائز، يعني وضحية بالقربة إلى الله تقرب. حديث أبي أيوب الأنصاري كنا نضحي بشاة واحدة على نفسه على أهل البيت، قال ثم تباهى الناس قالوا لا يدل على أنه لا يجوز، وإنما المنهي عنه التفاخر والرياء، أما أنك تضحي بأكثر من واحدة جائز، سواء أنت تضحي أكثر من واحدة أو كل واحد عائلة. الآن اتفقوا أن نشاة واحدة تجزئ عن العائلة الذين هم تحت سقف واحد تجزئ عنه، لكن نفسه قال هذا عني وعن أبي. إذا كان الأبناء يعينون أباهم بعضهم قال يشتركون معه في الأجر لا في الثمن، يعني ما يحطوش معهم وإنما يشتركون معه في الأجر يأخذون أدمه، لكن لا مانع من إعانة الوالد على شراء كبش خاصة إذا كان حجمه أكبر لا يذكر. أما إذا كانوا مستقلين في المعيشة كل واحد له سق وحده ومصروف وحده كذا، فلا تجزي أنه شاة واحدة، لأن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها مثل الإبل والبقر، البقر سبعة، الإبل سبعة، لكن الشاة لا، شاة العائلة واحدة، واحدة باسمها. الله يعني يشتق عن البيت الواحد يعني دخل واحدة كل واحد لا يصدق عليهم بيت واحد إذا كانوا مستقلين، كل واحد عنده عائلته ينفق عليها، ساكنين في مكان واحد، وإلا لو كانت تكون ساكن بيت واحد وكارين واحد معك هل يصدق أنه من بيت واحد؟ لا يصدق. فالعبرة بالإنفاق ومن هم تحت كفالتك، تمسك على زوجتك أبنائك تصرف عليهم هذا بيت. أما إذا كنت متزوج عندك أبناء لكن عايش مع الأب، يعني مصروف واحد الأب ولو أنت تعينه، لكن شيء واحد، فهذه عائلة واحدة. الله أعلم. شيخ، ما كنت تسمع الوالد أبا يشتري للأضرمان ولا لأرى ما أخذ سمعته؟ تأخذ أجر المعاونة لكن الأضحية تاعه، مثل إنسان يتصدق على إنسان، لكن إذا كنت مستقل عنه لا دخل لك في أضحيته، تعاون بالمال لك ذلك. الله أعلم. لأن هذه عبادات جاء الشرع يعني وضحها، الاشتراك الوجود والمعيش. الله أعلم. والمالكية لا يرون الاشتراك مطلقا حتى في البقر والغنم أو الإبل، لا يرون الاشتراك، وإنما الحديث الوارث الاشتراك عندهم قالوا هذا في مطلق في يعني القربة النافلة، ما يشيل شيء واجبة مثل أضحية، قال هذه اشتراك فيها، لكن حديث يدل على جواز الاشتراك. وقالوا الحديث الوارد كيف نظر من حديث وارد في الاشتراك، قالوا هذه في التطوع ما يشوف فرق، لكن رد عليهم ان عبد الله بن عباس قال كنا في سفر فحضر الاضحى فذبحنا ونحرنا الابلان بدنا عن عشره، هذا الدليل انه وصل الاضحى واشترك، هذا الذي يرد به انهم لا يقولون في الاشتراك مطلقا. لذلك لما ظهرت من الاشتراك في البقر صار كلام كثير عند الناس شيوخه كيف يشتركوا، لان كانوا على قول المالكيه القديم انه لا اشتراك، ولذلك المصنف رحمه الله ما اجاز ذلك. الله اعلم. هذا ان شاء الله. الله اعلم. الله اعلم.